إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول 16: باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. الباب 16 في الربع الثاني من الكتاب، هو ربع العادات. الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء يقول: فأردت في نهاية هذا الباب أن أجمع جملا مختصرة من الآداب، فوجدت أنه في قد مضى في البابين، الباب الأول ربع العبادات وربع العادات، شيئا كثيرا من الآداب، فكرهت أن أعيدها مرة أخرى، أن أعيدها مرة أخرى، لأن النفس تكره المعاودة. الناس لما تلاقي الحاجة متعادة مرة واثنين فبتكرهها، بتملها. طيب أعمل إيه؟ قال: فعمدت إلى ذكر جملة مختصرة من آداب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لكنه بعد ما ذكر البابين ويريد أن يعطيك جملة مختصرة تستمسك بها وتعض عليها بالنواجذ، فقال: ما وجدت أفضل وأكرم من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذكر جملة مختصرة من آدابه صلى الله عليه وسلم. فجعل هذا الباب بعنوان: باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. والحقيقة هو توسع فيه في كتاب الإحياء، وهنا في كتاب المختصر منهاج القاصدين، يعني اختصر منه شيئا كثيرا، وجعله هنا على فصلين أو على مقامين: المقام الأول باب في ذكر أخلاق النبوة، والباب الثاني أو القسم الثاني في ذكر المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني الكرام، أريد أن أسألكم سؤالا: ما هي الأسباب التي نأخذ بها لزيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا؟ ما هي الأسباب التي نبذلها ونأخذ بها لزيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا؟ أعلم أن كل مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أتكلم عن المحبة التي هي أصل من أصول الإيمان، والتي إذا زالت عن المرء خرج عن دائرة الإسلام فوقع في دائرة الكفر. إنما أتكلم عن المحبة التي تحمل صاحبها على ملازمة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، التي تحمل صاحبها على الشغف بتتبع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحواله، المحبة التي تحمل على مدارسة شمائله صلى الله عليه وسلم، المحبة التي تحمل على اقتفاء أثره والاقتداء بسنته والاهتداء بهديه، المحبة التي تحمل على التطلع إلى شفاعته صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وسؤال الله عز وجل أن يشفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة التي تحمل على بذل الجهد واحتمال الأذى وإنفاق الوقت والمال في نشر سنته صلى الله عليه وسلم، المحبة التي تحمل على التصدي بقوة لكل من أراد أن يحارب سنته صلى الله عليه وسلم، والتصدي بقوة للبدع والمحدثات التي إذا ما ظهرت أميتت في مقابلها سننه صلى الله عليه وسلم، المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الأسباب التي نأخذ بها لذلك؟ اعلم أن تراث المسلمين يمتلئ بفنون من فنون العلم تكلمت في هذا الباب، فمن ذلك ذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر من تكلم فيها الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله، صاحب كتاب الجامع سنن الترمذي المشهور. صنف كتاب الشمائل وذكر فيه قرابة 400 حديث بالإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم فيه عن صفاته وعن شمائله صلى الله عليه وسلم، واختصره الشيخ الألباني رحمه الله وصححه. فهذا كتاب نافع يكون من قراءته بتدبر وتفهم والسعي إلى تطبيق ما فيه سبب من أسباب زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب، وسبب من أسباب طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم. كذلك كتاب الشفاء للقاضي عياض، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وهذا كتاب عظيم القدر احتفى به المسلمون احتفاء بالغا. والقاضي عياض كان في القرن السادس الهجري، صنف الكتاب وجعل الباب الأول في عقده في ثناء الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام وإظهار عظيم قدره، وجعل الباب الثاني في ذكر تكميل الله تعالى لمحاسن النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، وجعل الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه به في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم، وجعل الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وما شرفه به من الخصائص والكرامات. كل ده كان القسم الأول من الكتاب. وجعل القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم، فجعل الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، وجعل الباب الثاني في لزوم محبته صلى الله عليه وسلم، وجعل الباب الثالث في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره صلى الله عليه وسلم، وجعل الباب الرابع في حكم الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم وفرض ذلك وفضيلته. ثم عمد إلى القسم الثالث فيما يجب إلى النبي على النبي للنبي صلى الله عليه وسلم وما يستحيل في حقه، إيه الصفات والخصائص التي تجب للنبي عليه الصلاة والسلام وما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم. ثم عمد إلى القسم الرابع وقسم هام جدا ذكر فيه، قال القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام في من تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام، إيه الحكم فيه وماذا نفعل فيه، ذكر فيه فصول عدة. كذلك من الكتب المهمة في هذا الباب كتب الدلائل، وأشهرها كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، وكتاب جامع يعني طبع في نحو 7 مجلدات، وذكر فيه بدء مولده صلى الله عليه وسلم، كل ده بالأسانيد المتصلة، واجتهد أنه يعني يقتصر على الأسانيد الصالحة في ذلك. فذكر أولا جماع أبواب مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبواب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعد ذلك أبواب مبعثه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مغازيه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر معجزاته صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حقه صلى الله عليه وسلم. فجعل الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، وجعل الباب الثاني في لزوم محبته صلى الله عليه وسلم، وجعل الباب الثالث في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره صلى الله عليه وسلم، وجعل الباب الرابع في حكم الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم وفرض ذلك وفضيلته. ثم عمد إلى القسم الثالث فيما يجب إلى النبي على النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم وما يستحيل في حقه، إيه الصفات والخصائص اللي تجب للنبي عليه الصلاة والسلام وما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم. ثم عمد إلى القسم الرابع وقسم هام جدا ذكر فيه، قال القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام في من تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام، إيه الحكم فيه وماذا نفعل فيه، وذكر فيه فصول عدة. كذلك من الكتب المهمة في هذا الباب كتب الدلائل، وأشهرها كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، وكتاب جامع يعني طبع في نحو 7 مجلدات، وذكر فيه بدء مولده صلى الله عليه وسلم، كل ده بالأسانيد المتصلة، واجتهد أنه يعني يقتصر على الأسانيد الصالحة في ذلك. فذكر أولا جماع أبواب مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبواب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعد ذلك أبواب مبعثه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مغازيه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر معجزاته صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بابا أو فصلا في شمائله صلى الله عليه وسلم، كل هذا بالأسانيد المتصلة، وهو كتاب موسوعة في هذا الباب، دلائل النبوة للإمام البيهقي رحمه الله. وكذلك لابد من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر السير سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق اللي اختصرها ابن هشام واشتهرت في النزم سيرة ابن هشام، وشرحها السهيلي في الروض الأنف، وهذبها عبد السلام هارون رحمه الله. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف مولده ونشأته وأسماء أبنائه وأزواجه وأخباره وأيامه ومغازيه وغير ذلك. من كذلك من الأبواب المهمة التي تتعرف منها على النبي صلى الله عليه وسلم وتزداد بها محبته في قلبك صلى الله عليه وسلم، معرفة فقه السيرة. فقه السيرة يعني تدرس السيرة بطريقة فقهية، ومن أشهر من صنف في ذلك كتاب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، زاد المعاد في هدي خير العباد، فجعل يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الذكر وفي الطهارة وفي الصيام وفي الزكاة، وذكر هديه صلى الله عليه وسلم في المغازي والحروب، وذكر هديه في الحج والعمرة، وذكر هديه في معاملة أزواجه، كل ذلك في ذكر أحكام الفقهية في هذا الباب. ده باب من أبواب السير. في دكتور اسمه دكتور أحمد المزيد عمل موسوعة سماها موسوعة محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر فيها عمل فيها مختصرات، فعمل فيها مختصر لسيرة ابن هشام، ومختصر لزاد المعاد، ومختصر للشمائل، ومختصر للشفة بتاع قاضي عياض، ومختصر للدلائل، ومختصر للدلائل ودلائل النبوة للبيهقي. وكذلك عمل مختصر في كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. دي موسوعة ميسرة ومتوفرة، متوفرة بي دي اف، متوفرة مطبوعة، وتنزل في معرض الكتاب بسعر مخفض. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، اتباع سنته واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم، نشر سنته والدفاع عنها والذب عنها ضد كل من يعاندها أو يريد أن يطفئها بالبدع والمحدثات. فحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منها مدارسة هذه السنة ومعرفتها، مدارسة هذه السنة ومعرفتها، ومعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أكثر ما يحيي القلب ويحيي في القلب معاني محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذا لننتفع به أولا، ننتفع به أولا، ونجعل جزءا في حياتنا في طلب زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب، الأخذ بأسباب زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب. ثانيا تحصيل السعادة في الدنيا، فإن أسعد الخلق وأهنأهم عيشا من كان أكثرهم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان أكثرهم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما كان الإنسان أكثر في الاتباع والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما حصل السعادة والهناء. ثالثا للفوز بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وما أحوجنا لها. فاللهم شفع فينا نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. رابعا تيسير الأمور وتوسيع الأرزاق وتفريج الكربات بكثرة ذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث لما قال له الصحابي أجعل لك دعائي كلها أو صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذن تكفى همك، ربنا يكفيك الهم، كل شيء يهمك بقى، كل حاجة تشغلك ربنا يكفيك همك ويغفر لك ذنبك. فأظن دول أعظم مطلبين يحرص عليهم الإنسان. فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المصنف اعلم أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، اعلم أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، يعني الإنسان آدابه في الظاهر فيما يتعلق بحركاته وسكناته ومنطقه وملبسه ومطعمه ومنامه وتعاملاته، دي اسمها آداب الظاهر. عنوان لآداب الباطن اللي هي أعمال القلوب من الخشية والمحبة والرجاء والإنابة والصدق والإخلاص وغير ذلك. قال وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، حركات الجوارح ثمرات الخاطر، ده كلام نفيس. أول الأمر ومبدأه الخاطرة تخطر للإنسان. الخواطر دي عاملة زي ما تكون أنت واقف في الشارع كده وفي ناس بتعدي عليك، فالناس بتعدي عليك دي أنت ملكش دخل فيهم، تقدرش تقول واحد ما تمشيش من هنا، هو لازم يمشي وحر. فالخواطر كذلك تمر على الإنسان، تجول بخاطر تمر عليه كده، ثم هو يستوقف الخاطرة بمشيئته، إنسان بمزاجه كده يوقف خاطرة معينة ويبدأ يفكر فيها. يبقى بعد الخاطرة في إيه؟ في فكرة، يبدأ يفكر في الأمر ده، وبعد الفكرة دي يتولد عنده حاجة اسمها الهم، يهم بالأمر ده، يتعلق بيحبه، وبعد الهم في حاجة اسمها إرادة يسعى فيه، ثم العزم اللي خلاص لا يمنع من وقوع الفعل في هذه الحالة إلا القدر. كان راح يسرق يلاقي الباب مقفول أو يلاقي الخزنة فاضية، وعشان كده لو واحد وصل للمرحلة ديت، مرحلة العزم على الفعل، فإنه إذا عزم على المعصية فهو يأسم بها. قال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إيه اللي منعه من أن يقتل صاحبه؟ القاتل، إنه التاني عجله بالقتل بس. فالأمر ده مهم جدا، عشان كده بيقول لك وحركات الجوارح ثمرات الخواطر. يبقى مبدأ الأمر من الخاطرة، وبعدين تفضل الإنسان يسترسل معه لحد ما توصل لعزيمة تطلع على الجوارح في صورة انفعال. عشان كده اللي أراد يصحح سلوكه ويتجنب المحرمات الظاهرة يبدأ بحراسة الخواطر. واحد يقول طب ما أنت لسه قايل الخواطر ديت ماليش حيلة في دفعها، أقول لك صح، بس الإنسان تتأثر خواطره بحسب البيئة المحيطة به والتي يحيا فيها. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسانا ذهب لأداء عمرة، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام والعمرة يا رب العالمين، الواحد ذهب لحج أو يعتمر وهو قاعد في المسجد الحرام كده وعمال يقرأ القرآن ويقوم يطوف ويجلس يقرأ ويشرب من زمزم ويدعو ويبتهل، وحوله الخلق ما بين باك وداع وتال وطائف، صح؟ يا ترى ايه الخواطر اللي هتجيله وهو قاعد في المسجد الحرام؟ واحد تاني ذهب الى احد المولات المزدحمة جدا وحوله ما بين فاسق وعاري ومنهمك في أمر الدنيا وازدحام شديد وعورات مكشوفة وإلى ألفاظ قبيحة ومعازف منتشرة وكل ده، تتوقع بقى إيه الخواطر اللي هتجيله في المكان ده؟ فأنت انتبه، احرص أولا على أن تتواجد في البيئة الصالحة قدر طاقتك قدر طاقتك. طب لو الإنسان أتته الخواطر، حراسة الخواطر، لا تسمح لقلبك وعقلك أن يسترسل مع الخاطرة السيئة والخاطرة المضرة والتي فيها تشهي ما يحرمه الله عز وجل. الدفع أسهل من الرفع، والوقاية خير من العلاج. ابدأ أولا بحراسة الخواطر، تستقم لك جوارحك على الطاعة وتتخلص من المعصية. أما من بذل الفتنة من نفسه أولا لم ينجو آخرا وإن كان جاهدا، إلا أن يتدارك الله برحمته. واحد عمال ياخد بأسباب الفتن، يقول أنا هتروح أخرج مع أصحابي وهنقعد على الكافيه وإن شاء الله مش هعمل معصية. طب وبعدين بيعمل إيه؟ بيروح ينزل مع أصحابه، يروح يقعد على الكافيه، وبعدين يقع في المعصية اللي كان سيبها بقاله شهور، لأنه بذل الفتنة من نفسه في الأول. فلا يلومن إلا نفسه، من بذل الفتنة من نفسه أولا لم ينجو آخرا وإن كان جاهدا، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. يقول وحركات الجوارح ثمرات الخواطر والأعمال نتائج الأخلاق. يا سلام، الخلق ده الصورة الظاهرة، والخلق الصورة الباطنة. فالإنسان ده وسيم، أو المرأة دي جميلة، بمعنى إن شكلها حلو في الظاهر، أو الإنسان ده شكله حلو في الظاهر، لكن فيه صورة تانية اسمها صورة الباطن. يا ترى الصورة دي بقى حسنة ولا قبيحة؟ صورة الباطن دي اسمها الخلق. فتخيلوا إن عندنا امرأة جميلة جدا لكنها حسودة وغيورة وطماعة بخيلة، يا ترى المرأة دي ينفع نعاشرها؟ حد يعرف يعاشر المرأة دي، يتجوز واحدة زي دي؟ لا طبعا، مع انها في الظاهر ايه جميلة جدا، لان دي صورة الظاهر. في صورة الباطن بقى، هي صورة اللي الخلق. فهو هنا بيقول الاعمال نتائج الاخلاق. ولذلك من الاشياء المهمة ان الانسان لما يمن ربنا سبحانه وتعالى عليه بنعمة التدين والاستقامة، او ما يصطلح عليه الاصلاح المعاصر الالتزام، فلان التزم، انا التزمت من امتى، بيبقى كل مجهوده انه يصحح الاعمال الظاهرة، صح كده؟ لو بيدخن او بيتعاطى المسكرات يكف عنها، وده كويس، يبتدي يلتزم الهدي الظاهر، يقع في لحياته ويقصر ثوبه، يحافظ على صلاة الجماعة، كل ده كلام جميل جدا. لكن في حاجات هو بيهملها، يا ترى انت بتبذل جهد ان انت تحسن صورة الباطن؟ بتبذل جهد في تحسين اخلاقك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من سيء الأخلاق، وكان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وكان يحض أصحابه على ذلك فيقول أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. فانظر لذلك، حسن الخلق، اجتهدت أن أنت تحسن أخلاقك. بعض الناس ربنا بيمن عليه بنعمة التعبد فيكسر من التعبد، لكنه سيء الخلق، في جفوة، في غلظة، في سوء في المنطق والعبارة، في استعلاء على الخلق، في صعوبة في الميراث، وفي وعدم لين، وعدم لين في العريكة، ده أمر بينفر الناس عنه. فلابد الإنسان ينتبه لهذا، إن حسن الخلق يعدل الصيام والقيام وأثقل في الميزان. فهل انتبهنا إلى ذلك؟ دعني أقول لك أمرا مهما، أن كثير ممن ينتقدون الإسلاميين أو من يسمون بالملتزمين أو المتسننين ينتقدون فيهم جانب الخلق. ده أكثر جانب بيمثل شهادة زور ضد التدين. أنا لا أعمم، أقول أن كثير من المتدينين والمتدينات فيهم خير، والله سبحانه وتعالى يعني يثبتهم على ما اختاروه من طريق التدين والاستقامة. لكن فعلا إذا كان عندنا إنسان متدين لكن في خلقه سوء، هذا ينفر كثيرا ويمثل شهادة زور ضد التدين وضد الالتزام والاستقامة. فاللهم حسن أخلاقنا. يبقى الأعمال نتائج الأخلاق، والآداب رشح المعارف. أنت الآداب اللي بتحصلها ديت نتيجة المعارف اللي انت بتتعلمها. عشان كده قلنا التمس صلاح قلبك، والتمس محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وزيادة محبة النبي عليه الصلاة والسلام في زيادة المعارف بسنته صلى الله عليه وسلم. وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها. كلام جميل جدا. سرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها، لأن القلب سيد البدن. لو أن إنسانا يريد أن يكون جوادا كريما ينفق بسخاء، الأمر ده يحتاج أن هو ينبت في قلبه معنى من الزهد في الدنيا والتطلع للآخرة والاحتساب والثقة واليقين في موعود الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يبقى هينبع في القلب، هينبت في القلب هذا المعنى، تنبع منه الإرادة فيتحرك الجوارح، تتحرك الجوارح بالإنفاق والجود والكرم. يبقى وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها، وأنواع السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها. أنوار السرائر، النعم والمنن اللي ربنا بيعطيها للإنسان، الإنسان بيلازم باب العبودية بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والانكسار والإخلاص، ويوقف كده منكسر ومعاه الوعاء. الوعاء ده ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه فيه بقى، يديله فيه العطية بتاعته بقى، يمن عليه بإيه؟ أنوار السرائر، ينير بصيرته ويشرق في قلبه أنوار، هي أنوار إيمانية، أنوار تجعله يبصر بين الحق، يبصر فيفرق بين الحق والباطل، أنوار تحمله على الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا وعلى التطلع إلى الطاعة والإقبال عليها. يبقى أنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها. ولذلك الحسن البصري رحمه الله سئل: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ الناس اللي بتصلي قيام ليل ومحافظة على القيام الليل وعلى ورد القيام، لما تقابلهم بالنهار تحس ان وشه آيت كده، وشه منور. أحسن الناس وجوها، قال: خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. خلوا بالرحمن، جم في وقت الناس كلها بتبقى نايمة فيه، هم خلوا بالرحمن، قاموا يناجوا ربنا سبحانه وتعالى ويصلوا، فألبسهم من نوره. فاللهم أصلح قلوبنا. يقول: وقد أسلفنا جملة من الآداب بما يغني عن إعادته ها هنا، لكن نقتصر في هذا الباب على شيء من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، لنجمع مع جمع الآداب تأكيد الإيمان بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي يشهد آحادها بأنه أكرم الخلق وأعلاهم مرتبة وأجلهم قدرا، فكيف بمجموعها؟ يقول لك لو خلق واحد من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وقفنا معاه، هيشهد لك هذا الخلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأعلاهم مرتبة وأجلهم قدرا، فكيف بمجموع هذه الشمائل؟ صلى الله عليه وسلم وبارك. وكذلك إضافة إلى هذا أنه الأمر الرباني لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، توجيه من ربنا سبحانه وتعالى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الكامل، النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس أبا وزوجا ومعلما وإماما وصاحبا وقائدا صلى الله عليه وسلم، المثل الكامل في كل مناحي الحياة. فمن أراد أن يتأسى فليس له مثل تنقطع عنقه دونه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المثل الكامل، وهو الذي أمر الله عز وجل ووجه عباده أن يتأسوا به. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. الشطر الأول من الحديث ده أخرجه الإمام مسلم، كان خلقه القرآن، والتتمة دي أخرجها الإمام البيهقي في الدلائل وكذا أصحاب السنن. كان خلقه القرآن، القرآن ده بيتكلم عن إيه؟ القرآن بيقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني ما عفى من أخلاق الناس. تعامل مع الناس على قدر طباعهم وعلى قدر أخلاقهم، اقبل منهم ما هم فيه، خذ العفو وتقفلهمش على الواحد، وأمر بالعرف، أمر بالمعروف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. في واحد جاهل في منطقه، في أفعاله، في تصرفاته، أعرض عنه. ده القرآن بيقول لك دي تبقى أخلاقك. تخيل بقى في واحد لا يختار معاركه بدقة، بيستنزف طاقته طول النهار، من أول ما بيطلع من بيته الصبح يعمل مشكلة مع البواب، وبعدين يعمل مشكلة مع سواق التاكسي، وبعدين يعمل مشكلة مع الرجل اللي بيمسك الدفتر بتاع التوقيع. ده من أول الصبح، ده لسه في أول ساعة في النهار. طب هيكمل بقية 24 ساعة ازاي بقى؟ والأصل ده غلطان في كذا، وأصل ده غلطان، عمال يستنزف طاقته في الحاجات دي كلها. هو ده التوجيه من ربنا سبحانه وتعالى ليك، أو توجيه القرآن ليك، اعمل مشاكل مع كل الناس بالطريقة ديت، وده بيبص غلط، وده بيتكلم غلط، وده واقف غلط، انت مالك؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يبقى كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. من خلق القرآن: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إلى غير ذلك من التوجيهات القرآنية. خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ولما كمل الله تعالى خلقه أثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. في التفسير: وإنك لعلى دين عظيم. فالخلق دين. يقول المصنف: فسبحان من أعطى ثم أثنى، فإن الله هو الذي كمل خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكمل خلقه، ثم بعد ذلك مدحه وأثنى عليه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول: وهذه جملة من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، جملة من محاسن أخلاقه وصفته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأسخى الناس وأعطف الناس. أحلم الناس يعني الحلم، وهو التأني في العقوبة، لا يعاجل بالعقوبة. كان حليما متمهلا متأنيا صلى الله عليه وسلم. وكان أسخى الناس، كريم جدا. سأله يوما رجل غنما بين جبلين، قال له: أنا عايز الغنم دي، الغنم دي تسد ما بين جبلين، شوف الوادي بقى يبقى فيه غنم قد إيه، جبلين كده بينهم غنم. سأله رجل يوما غنما بين جبلين فأعطى، فقال لقومه: يا قوم أسلموا، فإني قد جئتكم من عند خير الناس، إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فتخيل أنت الأمر ده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطف الناس، أكثر الناس عطفا ورحمة ورقة صلى الله عليه وسلم. وكان يظهر عطفه هذا في التعامل مع الطفل الصغير، كيف يسلم عليه وكيف يداعبه. وكان يظهر عطفه هذا في التعامل مع ضعفاء المجتمع. مين ضعفاء المجتمع؟ الرقيق، الإماء والعبيد. وقصة مغيث وبريرة، مغيث ده كان عبد، ده من ضعفاء المجتمع بالنسبة لينا احنا هنا كده، نقول هنقول شرائح اجتماعية، ده أقل شريحة اجتماعية موجودة. عبد يعني بيتباع ويتشرى، أمره ليس بيده إنما بيد سيده. وكان زوجا لبريرة، كانت أمة، ولكن واضح إن كانت بريرة رضي الله عنها كانت شخصيتها فيها قدر من التميز. المهم كاتبت المكاتبة إن الإنسان يشتري نفسه من سيده. أقول لك: أنت يا عم تبيعني بكام؟ جزاك الله خير. أنا أقول لسيدي كده: أنت تبيعني بكام؟ يقول لي: مثلا أبيعك بمئة ألف. أقول لك: أنا اشتريت نفسي منك بمئة ألف دولار، تسيبني بقى أما إيه؟ أما أطلع أجيبهم وأسددك. فكتبت أهلها أو مواليها، وفي الآخر عتقت يعني رضي الله عنها. الشرع بيقول إن لما الجارية تعتق تخير بأن هي تستديم عقد الزواج أو تفسخ، لأن ما عادتش كفء إليه، بقت هي حرة هو عبد. فقالت: لا، أنا أختار فسخ النكاح. وكان مغيث يحبها حبا شديدا، كان متعلق بها جدا، فكان يطوف خلفها في أسواق المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم تفاعل مع هذه الحالة الإنسانية مع شريحة من أضعف شرائح المجتمع، عبد وأمة في وسط دولة إسلامية مترامية الأطراف، وجيوش رايحة وجيوش جاية وفيء وزكاة وغنائم ومكاتبة لملوك الدنيا، دولة لولا قائمة، ومع ذلك يتفاعل مع هذه الشريحة الضعيفة من عطفه صلى الله عليه وسلم ورحمته ورفقه صلى الله عليه وسلم. فراح بنفسه لبريرة، قال لها هل لك في مغيث؟ قالت تأمرني، يعني يا رسول الله انت بتأمرني ده امر؟ قال لها لا، انما انا شافع، انا جاي اتوسط له بس. قالت لا حاجة لي فيه، مش عايزاه خلاص. بعد كده بقى لما كان يرى بكاء مغيث ما كانش يسخر منه، مع ان ده مش من مكارم الاخلاق اللي النبي حضنا عليها صلى الله عليه وسلم، الانسان يتعلق بامرأة بالطريقة ديت وانه يبكي، ما كانش دي مش من مكارم الاخلاق، لكن ده ضعف. هو اتعامل ازاي مع الضعف ده بقى؟ كان يقول اما تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة مغيث صلى الله عليه وسلم. وكان يخصف النعل، يخصف نعل يعني يخرزه، يعني لو في انقطاع او في تلف في نعله صلى الله عليه وسلم، نعل هو بيبقى عامل زي السليبر كده، بيبقى فيه حزامين كده، هو النبي صلى الله عليه وسلم يخصفه، يجيب له قطعه ويخيطه ويرقع الثوب. ودي في معنى ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش وقله الدنيا، واختار ذلك. قال بل عبد رسول، لما خير ان يكون ملكا نبيا ام عبدا رسولا، قال بل عبد رسول. وكان يرقع الثوب ويخدم في مهنه اهله، يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان في ده في تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو خير الورى صلى الله عليه وسلم كان بيخيط ثوبه ويرقع ثوبه، وكان في مهنة أهله يخدم في مهنة أهله، يساعد زوجته في البيت بدون أدنى غضاضة. وبعض الناس بيتعامل مع الموضوع ده إن دي من قوادح الرجولة. لو أنت بقى بتحب النبي فعلا صلى الله عليه وسلم هتحب أفعاله، ومن تمام الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التأسي به في حاله في المنزل صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لك شطر كبير من مشاكل البيوت والمشاكل الأسرية يزول بأننا نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت في المنزل. لو الرجال طبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل زال شطر كبير من المشاكل اللي للأسف هدمت كثير من بيوت المسلمين بسبب اتباع الهوى والمفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء البنت البكر في الخدر، مكان داخل البيت بتغطى بستارة كده من شدة حيائها، ده كان وصفهم للعذارة والبنات الأبكار. وإن لله وإن إليه راجعون من واقع بنات المسلمين اليوم، شدة التبرج والصفاقة وقلة الحياء والابتذال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. وكان يجيب دعوة المملوك، لو عبد مملوك دعاه، تخيل واحد مملوك هيعزمه على ايه؟ يعني هيعزمه على حاجة متواضعة جدا جدا، يعني كان يجيب الدعوة يلبي الدعوة ويروح ويجبر بخطره ولا يكسر قلبه. وكان يعود المرضى، يذهب يزور المريض فيدعو له و يعني يأخذ بخاطره وبقلبه. ويمشي وحده، كانش عنده موكب صلى الله عليه وسلم، فيش موكب ليه، بيمشي لوحده. ويردف خلفه، كان ممكن لما يركب الدابة حمارا كما حدث في حديث معاذ، أو يركب دابة كما وقع عليه حديث ابن عباس أو الفضل بن العباس، يردف خلفه ويركب واحد خلفه. ويقبل الهدية، لو إنسان أهداه هدية يقبلها ويأكلها ويكافئ عليها، يرد الهدية بهدية، يهادي يكافئ على الهدية. ولا يأكل الصدقة، لو جاءت صدقة لا يأكلها. ولا يجد من الدقل، الدقل أو الدقل ما يملأ بطنه، سكون القاف، الدقل ما يملأ البطن، لا يجد من الدقل ما يملأ بطنه، الدقل اللي هو الرديء من البلح. ولم يشبع من خبز بر 3 أيام تباعا، خبز البر وخبز القمح، لم يتوفر عند النبي صلى الله عليه وسلم خبز من دقيق القمح 3 أيام متصلين، إنما كان عامة خبزه من الشعير غير المنخول، فإنه لم يرى منخلا بعينيه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وكان يأكل ما حضر وما عاب طعاما قط. كانش بيسبب أي ضيق لأهله، ما حضر من الطعام يأكله، وما لا فليقل إني صائم. وإذا حضر طعام لا يشتهيه ما عابه قط، قل لا الحمد لله، لا يعيب الطعام ولا يبغضه لمن يأكله. فكان لا يأكل الضب ولم ينه عنه، ولما سئل عن ذلك قال لم يكن بأرض قومي وخلاص. وكان لا يأكل متكئا، كان يتواضع للطعام فيجلس مستوفزا، يعني يثني ركبته اليسرى وينصب رجله اليمنى، ويأكل على هيئة التواضع، يقول أنا عبد آكل كما يأكل العبد. ورد هذا بإسناد وإن كان فيه ضعف. وما ويأكل مما يليه، يأكل من المكان اللي قدامه في الطبق الصحفة. وكان أحب الطعام إليه اللحم، ومن الشاة الكتف، وده فيه رد على الصوفية الذين قالوا درهم لحم يقسي القلب 40 يوما. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل اللحم، إذا وجدها أكلها صلى الله عليه وسلم. ومن البقول الدباء، دباء والقرع، ومن الصبغ الخل، ومن التمر العجوة. وكان يلبس ما وجد، كان برضو في اللبس لا يتكلف، فيلبس مرة برد حبرة. الحبرة ده نوع من الأقطان المخططة، كان يصنع في اليمن. ويلبس مرة جبة صوف، ده نوع متواضع. ويركب تارة بعيرا، بعير ده كأنه زي سيارة فارهة كده، ويركب تارة بغلة وتارة حمارا، حمار ده كأنه راكب موتوسيكل كده. ويمشي مرة راجلا حافيا، يعني يمشي على قدميه حافيا صلى الله عليه وسلم. وكان يحب الطيب العطر، ويكره الريح الخبيثة، ويكرم أهل الفضل. حد إنسان له فضل في علم أو في عبادة أو في سبق أو في سن أو غير ذلك يكرمه من أهل الإسلام. ويتألف أهل الشرف، إنسان له وجاهة وله منزلة في قومه، صاحب شرف وسيادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه. ولا يجفو على أحد، كانش في جفوة ولا قسوة ولا نوع من الغلظة في التعامل. لأن الأمر ده بعض الناس بيتعامل يقول لك إيه، أنت مش عارف أن العلماء كان فيهم الأعمش وكان بيسلط كلبه على الطلاب؟ أقول لك خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا الأعمش ولا غير الأعمش، رحم الله الجميع من علماء المسلمين. نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلع كلب يجرع الناس؟ كثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلظ القول؟ الأحاديث اللي ورد فيها التغليظ كان في إنكار منكر، زي ما نزع الخاتم الذهب من يد عبد الله بن عمر، أو أعرض عنه لما رأه يلبس حلة حمراء أو غير ذلك. وكان هذا مع خاصة أصحاب الإنكار منكر في وقت حالة. أما كل شمائله صلى الله عليه وسلم لا تقول ذلك، لأن بعض الناس بيجعل الغلظة والجفوة والقسوة وسوء الخلق يجعله سنة ويلزم الناس به، وهي دي بقى حشمة الشيخ أو حشمة طالب العلم أو حشمة المدرس، أنه يتعامل مع الناس بقسوة وجفوة وسوء خلق، ينتبه لمثل هذا. ولا يجفو على أحد، ويقبل معذرة المعتذر إليه. لو واحد جاء يعتذر له يقبل عذره، سهل يعتذر له يقبل منه المعذرة، ما يعقدوش في عيشته بقى، ما يكرهوش في نفسه، اعتذر إليه يقبل معذرته صلى الله عليه وسلم. كان يمزح ولا يقول إلا حقا، يضحك في غير قهقهة، لا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد منه من صلاح نفسه. كانش بيضيع الوقت، يا إما عمل في عبادة يا إما أمر في إصلاح شأنه وشأن بيته، لكن لابد أن يكون في شيء نافع، لا يضيع وقته. ما لعن امرأة ولا خادما قط. إيش معنى المرأة والخادم؟ لأن المرأة مملوكة عند زوجها، ليه عليها ولاية، وللرجال عليهن درجة، فيقدر يملك أنه هو يزعق وأنه هو يشخط ويتكلم، كانش يعمل كده خالص نهائي. ولا مع الخادم، الخادم اللي هو شغلته يخدم النبي عليه الصلاة والسلام يقوم على شأنه. لم يلعن امرأة ولا خادما قط، وما ضرب أحدا بيده قط إلا أن يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله. وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون مأسما أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه. يبقى إذا خير بين أمرين يختار الأيسر إلا أن يكون فيه إثم أو فيه قطيعة رحم. وقال أنس رضي الله عنه خدمته 10 سنين فما قال لي أف قط. يا 10 سنين بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام يناول الطعام والشراب والطهور الماء اللي تطهر بها ويقول له اعمل كذا يعمل كذا مفيش مرة قال له أف ولا زهق منه صلى الله عليه وسلم، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لا فعلت كذا هل فعلت كذا يعني. ومن صفته في التوراة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدي المختار ليس بفظ. الحديث ده في البخاري على فكرة، ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة ده في البخاري، ليس بفظ، ودي المنفية عنه في القرآن، ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. وقال الله تعالى فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، يعني ليس من هيئته ولا من شأنه الضوضاء والصياح والصوت المرتفع، لكن تلازمه السكينة والهدوء والخشوع والتؤدة. ولا يجزي بالسيئة السيئة، لما حد يغلط معاه ما يعملش معاه الغلط، ولكن يعفو ويصفح. وكان من خلقه أنه يبدأ بالسلام من لقيه. ومن وافقه ومن وقفه يعني أوقفه بحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. لو واحد وقفه أراد منه شيء لا ينصرف عنه حتى يكون هو المنصرف. في بعض الحديث أن جارية كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتطوف به في المدينة حيث شاءت، وكأن في عقلها شيء. جارية عندها تخلف عقلي، عندها مرض عقلي، فكانت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم تاخده من إيده كده وتروح تمشي به في شأنه عايزة منه أي حاجة، وهي مش عاقلة، ما كان ينزع يده من يده صلى الله عليه وسلم خالص حتى تقضي ما شاء صلى الله عليه وسلم. وكان يجلس حتى حيث ينتهي به المجلس، يجلس في آخر مكان في المجلس مختلطا بأصحابه كأنه أحدهم. فيها فائدة، بعض الناس يقول، كان أخي بكلمك يقول لي من سوء الأدب أن طلبة العلم يجلسوا على كراسي في الدرس. قلت له مين اللي قال لك كده؟ أنت جبت الكلام ده منين؟ قال ما ينفعش. قلت له جبت الكلام ده منين؟ ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم عكس اللي أنت بتقوله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس وسط أصحابه كأنه واحد منهم، إذا دخل الداخل من الخارج يقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم. جبت أنت الكلام ده منين بقى؟ اختراعات إحنا عاملين نخترعها، اختراعات إحنا عاملين نخترعها فعلا. ربنا يتوب علينا ويرحمنا برحمته الواسعة. وكان من خلقه وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس مختلطا بأصحابه كأنه أحدهم، فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل عنه. وكان طويل السكوت، سيدة عائشة قالت لم يكن كلامه هزرا كما تفعلون، فإذا تكلم لم يسرد كلامه بل يتثبت فيه ويكرره كأنه حبات لؤلؤ منظومة، بل يتثبت فيه ويكرره ليفهم، كان يقول كلمة 3 مرات. وكان يعفو مع القدرة ولا يواجه أحدا بما يكره، يعني واحد بيعمل حاجة كده أو هو بيتضايق منه في حاجة ما لم يكن حراما أو منكرا يجب عليه إنكاره لم يواجهه بما يكره. وكان أصدق الناس لهجة، لم يكذب صلى الله عليه وسلم أبدا، وأوفاهم ذمة، إذا عاهد وإذا وعد وفى، وألينهم عريكة، طبيعته لينة هينة صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم عشرة، إذا عاشرته في سفر في حضر في غزو في سلم لابد أن تحبه. من رآه بديهة هابه، لرأي الأول واحدة كده يقع في نفسه مهاب له، ومن خالطه معرفة أحبه صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه إذا تكلموا في أمر الدنيا تحدث معهم. شوف الفقه العالي بقى، شوف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنا لي أوراد أو أنا لي برنامج في طلب العلم وجالس مع بعض أصحابي وهم ليسوا كذلك، وهم مش طلبة علم وما همش مجدين في إيه؟ في الأوراد، لكن ناس متدينة ناس عادية. فبدأوا يذكروا شيء من أمر الدنيا أو شيء يتمازحوا به، إيه اللي ينبغي عليه أن أنا أكشر وأن أنا أشخط فيهم وحسسهم أنهم عايشين في الدنيا ما لهمش أي لازمة؟ لا، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده. شو بيقول لك إيه؟ وكان أصحابه إذا تكلموا في أمر الدنيا تحدث معهم، وكانوا الأشد منها بقى، وكانوا يتذاكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم. يعني يقولوا تفكر أيام زمان لما كنا بنعمل مش عارف إيه، يضحكوا وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم. مش بقول لك من عاشره أحبه ولا بد صلى الله عليه وسلم؟ يبان لك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كده ومن هديه أنه لم تكن حياته فيها نوع من الكآبة ولا من الضيق، يعني كل الشمائل بتقول أنه كان دائم الابتسام، يضحك في غير قهقه صلى الله عليه وسلم، يمزح ولا يقول إلا حقا، ألين الناس عريكة، لا يواجه أحدا بشيء يكرهه. ما يجيش واحد يقول له كلمة اللي بتكرهه أنت، بس واحد مثلا زي اللي بنشوفه دلوقتي يقول له أنت تخين ليه كده وأنت مالك؟ آه ده هو أنت شكلك عامل ليه كده؟ يواجه واحد بحاجة بتكرهه ما ينفعش. الحياء مش كده، حسن العشرة مش كده. وكان دائما يكني أصحابه، ومن لم يكن له كنية منهم كناه، ويكني النساء بأبنائهن، ولمن لم تكن لها كنية كناه، ويكني الأطفال. يا أبا عمير ما فعل غير صغير من باب الملاطفة والرفق صلى الله عليه وسلم. وكان أشجع الناس، قال بعض أصحابه كنا إذا احمرت الحدق جمع حدقة واشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كنا إذا احمرت العيون من كتر القتال واشتد الحرب نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، نيجي ورا منه وهو يبقى في قدام صلى الله عليه وسلم. كان أشجع الناس. أنقف عند ذكر وصف خلقه صلى الله عليه وسلم. خلقه بقى كان إزاي صلى الله عليه وسلم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.